رجل أضاف علي رجل آخر وحلف بالطلاق أن لا يأكل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها، ماذا يلزم عليه؟ رجل أضاف علي رجل آخر أو أضاف على رجل آخر ماذا؟ وحلف بالطلاق أن لا يأكل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها. إذا كان قصد الضيف ما كان لك الضيف غير نازل طلق الماء وذبيحة أفلام ونزل عليه يتذكر له ولا يشتري ذبيحة ولا يأكل ذبيحة يأخذ الطعام حاضر ثم تبع عليه المضيف وجاء بذبيحة وذبحها وأكل منها أو ما أكل منها فإنه عليه اللفظ أن حكم في طلاق إن كان أراد طلاق زوجته أكل الذبيحة الصورة على طاقة كما قال وليس إنما أراد معه من الذبيحة ولم يريد طلاق امرأته لأن أراد إذا سمع الطلاق إلا معه بذلك فعليه فرق فعليه الطلاق ما يكون الذبيحة لا في البلد أي الطلاق ما يكون الذبيحة وأن الطلاق ما يكون الأكل هذا عليك فرق يمين حكم اليمين إذا كان المقصود من هذا الكلام معه إذا كان زوجه يتكلم ولا تقصد طلاق زوجه وإنما قصد معه من التكلم إذا سمع الطلاق يمتنع لا يأكل ذبيحة ولا يتكلم هو صاحب الضيافة المدعو عليه تكلم ولا يطالب يمينه ولا طلاقه ثم أكل من ذبيحته طلق لا يأكل أو طلق لا يذبح ولا يذبح له فإن الطلاق قال يكون عن شفرة يمينه لكن ما قصد رجل يفعل على الزوجة ما قصد فراقها وإنما قصد منع الرجل من التكلم هذا ربما يقول يمينه لا قصد إذا كان قصد المنع من العرض من التكلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.